الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جرت عادة الفقهاء أنهم إذا تكلموا عن المعاملات وما يتعلق بها من التبرعات ونحوها يتكلمون عن أحكام النكاح، وذلك لأن الإنسان حاجته للبيع والشراء أكثر من حاجته للنكاح وما يتعلق به، فلذلك يقدمون ما يتعلق بالعبادات على ما يتعلق بما يسمونه بفقه الأسرة الذي يبدأ من النكاح وينتهي بتتمة أبواب الفرقة كاللعان والظهار ونحوها. والنكاح مشروع، دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع، فمن القرآن قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ومن السنة أحاديث: ومنها: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. والإجماع منعقد على ذلك، وذلك لما فيه من المصالح، ومنها تحصين الفروج وتكثير النسل وعدم اشتباه الأنساب، على ما في ذلك أيضا من مصالح أخرى من الألفة والمودة والرحمة التي تقع بين الزوجين. ولذلك فإن العلماء كانوا يؤكدون على هذا، وقد قال الإمام أحمد: ليست العزبة من الإسلام في شيء، وقال: من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير السنة، ولو تزوج بشر، يعني بشر الحافي، لتم أمره. لأن الإمام أحمد كان يعني معجب ببشر الحافي، لكنه كان يرى أنه لو تزوج لتم أمره كما قال. وهذا أيضا مشهور عند العلماء، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه لأحد الرجال الذين لم يتزوجوا: ما يمنع الإنسان من الزواج إلا فجور أو عجز، نعم، أو كما قال. القصد أن في النكاح مصالح عديدة، ولذلك جاءت به شريعة الإسلام. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بأن ذكر حكمه فقال: يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا. العلماء قبل ذلك يعرفونه بأنه عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، هذا تعريفه، لأنه في اللغة له تعريف، منها الضم والتداخل وغير ذلك، لكن هذا في الشرع. حكمه يختلف، لكنه في الأصل هو مستحب، سنة لمن وجد عنده الداعي لذلك كما قال: مع شهوة، وأيضا لم يخف على نفسه من الزنا. فإذا توافر الأمران فإنه يكون حينها سنة، وهذا الذي دلت عليه الأدلة. لكن هذا الحكم قد يختلف باختلاف أحوال أخرى، ولذلك قال: ويجب على من يخافه. فيكون النكاح واجبا على من خاف على نفسه الوقوع في الزنا، فإنه حينها يجب عليه التزوج كي لا يقع في المحظور والمحرم. هذا إذا خاف على نفسه الزنا. فماذا إذا لم يخاف على نفسه الزنا ولم يوجد منه شهوة؟ يعني نحن قلنا يكون سنة إذا توفر فيه الأمران، لمن وجد منه شهوة وخاف على نفسه الزنا، فإذا خاف ولم يخف، فإذا خاف كان محرم واجبا. فإذا لم يخف ولم يوجد منه شهوة فما حكمه؟ قالوا: مباح، يكون حينها مباحا. لماذا مباح؟ لأن في الزواج مصالح أخرى غير الشهوة والنكاح وما يتعلق بها، غير الشهوة، كالخدمة والألفة وغير ذلك من الأمور. أيضا يقولون أنه قد يكون محرما، وذلك إذا كان في بلد الكفر إذا لم يخف على نفسه الزنا. لماذا؟ قالوا: خشية أن يسترق أولاده، ونصوا على ذلك. ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال: ويسن نكاح واحدة. المشهور من المذهب أن المستحب أن ينكح واحدة وليس التعدد، هذا المشهور من المذهب. قالوا: لأن فيه تحقيق النكاح، ولأن في أكثر من واحدة مظنة عدم العدل كما قال الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وأيضا الوعيد في عدم العدل، هذا المشهور من المذهب. من العلماء من ذهب إلى خلاف ذلك، وهو قول في المذهب، هو أن الأفضل التعدد، فإذا تعذر أو لم وإذا خشي على نفسه عدم العدل فإنه يكون في حقه الأفضل واحدة. لماذا قالوا بهذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فابتدأ به، فإن خاف عدم العدل قال: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. ولقول ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيح عند البخاري: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وهذا اختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم. على كل حال، كلاهما قول في المذهب. المصنف ذكر المشهور وهو قال: يسن نكاح واحدة. ثم ذكر الصفات المطلوبة في من يؤمل ويرجو نكاحها، وهي الصفات المطلوبة في المخطوبة، فقال: حسيبة، يعني تكون ذات حسب طيبة الأصل. لماذا؟ قالوا: لأن هذا أقرب في أن يكون أولادها يحسن حالهم لنسب أمهم، فلا يتزوج لقيطة ولا يتزوج بنت زنا، وإنما يتزوج نسيبة ذات نسب. قال أيضا: دينة، فيحرص على ذات الدين، لقوله عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فإن هذا معين له على استقامته على طاعة الله عز وجل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصفات التي ترتجى في المخطوبة أخر ذات الدين لكي يكون الدين هو الأصل. قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. فأنت كما قال الشراح قد تنظر إلى الأولى ثم الثانية ثم الثالثة في الصفات الثلاث، فإذا وجدت الخلل في الرابعة تترك ولو وجدت كل الصفات الثلاث. على كل حال، هذا أمر يعني لا شك أنه له أثر عظيم على الخاطب. قال: أجنبية. أجنبية يقصد أنها ليست من قراباته، فالمذهب يستحبون ذلك لأنهم يرون أنها إذا كانت أجنبية عنه مظنة الخلاف أبعد، ولو وقعت خصومة وخلاف فإن هذا لا يؤثر على قطيعة الأرحام بعد ذلك. وأيضا يقولون كما يقال، قالوا أن الولد يكون أنجب، كذا قرروا. لكن في حقيقة الأمر هذا ليس عليه دليل. وأنت لو نظرت مثلا، فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها ابن عمها وهو علي، بل النبي عليه الصلاة والسلام تزوج زينب وهي ابنة عمته زينب بنت جحش. فمثل هذا الأمر هو ليس من الصفات التي يعني عليها دليل معتبر ظاهر، وإنما يختلف باختلاف الأحوال. قال: بكر. نعم، يحرص أن تكون بكرا لما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقوله لجابر: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وهذا الأمر أيضا قد يكون تركه مراعاة لمصالح أخرى معتبر، كما فعل جابر رضي الله عنه. ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: إن والدي توفي وترك بنات 7 أو 9، وإني خشيت أن آتي لهن بمثلهن، فتزوج ثيبا لتقوم عليه. هذه مصلحة معتبرة مقدمة على المصلحة الأولى. وعلى كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ثيبا وتزوج بكرا، بل تزوج ثيبا أكثر مما تزوج بكرا. قال: ولود، يعني أنها من نساء يعرفن بأنهن يلدن، ليست مثلا من نساء يعرفن بالعقم أو بقلة الولد. هذه الصفة ينبغي أن يراعيها الإنسان، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له معقل بن يسار: يا رسول الله، إني خطبت امرأة وإنها لا تلد، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فكرر عليه، فقال له عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. يعني النظر فيما يتعلق بالولد، الإنسان هو يؤمل فيه ليس في النفع الظاهر في حال حياته بقدر ما ينظر إليه بعد وفاته، والنفع أيضا الأخروي أعظم من النفع الدنيوي، لأن كثيرا من الناس حينما يسمع مثل هذا يتبادر إلى ذهنه النفع الدنيوي، والنفع الدنيوي محدود وقاصر، بل قد يقوم به غير ولدك أبلغ من ولدك، لكن النفع الأخروي الذي أنت تكون في قبرك ويكون لك ولد ذكرا أو أنثى يدعو لك ويهدي إليك عملا صالحا، وهذا هو الذي يبقى للإنسان. إذا استشعر الإنسان هذا فعلا عرف مصلحة الشريعة وتأكيد الشريعة على تعداد الولد، وأيضا لم يؤثر فيه هل كان ذكرا أو أنثى، فإنه لا يدري أيهما أنفع له وأعظم بركة عليه وخيرا. قال: ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة. الآن تكلم على ما ينبغي له قبل الخطبة، وهو النظر إلى المخطوبة، فقال: ولمريد خطبة امرأة. يعني أنه ظاهر هذا متى يكون النظر؟ قبل الخطبة. وعلى كل حال مثل هذا الأمر يختلف باختلاف أحوال الناس أيضا، لكن المقصود أنه له النظر قبل الخطبة بشرط ذكره المصنف، حيث قال: مع ظن إجابة. فإذا غلب على ظنه أن إجابته أن خطبته ستجاب، وهنا قال: فلو غلب على ظنه أنه لن يجب فليس له النظر حتى يخطب فينظر، حتى يخطب فينظر هل يجاب أو لا. بقي أن نقول: ما حكم النظر؟ المصنف قال: ولمريد. ولمريد هذه الصيغة المشهور من المذهب أن النظر إلى المخطوبة مباح، قالوا لأنه أمر بعد حظر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قالوا: فهذا أمر بعد حظر، وعندهم القاعدة الأصولية أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، وهذا معروف عندهم، وبناء عليه فيقولون هو مباح. وقال بعض العلماء: بل هو مستحب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهب انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، ولأن في مثل ولأن هذا الأمر هو مظنة استقامة الحال، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال المشهور من المذهب أنه مباح، لكن قال: مع ظني إجابة، كما ذكرنا أنه لا بد أن يغلب على ظنه إجابة دعوته أو إجابة خطبته. ماذا ينظر؟ قال: نظر إلى ما يظهر منها غالبا. هذا قيد ثاني في النظر، القيد الأول أن يغلب على ظنه إجابته، الثاني أن ينظر إلى ما يظهر غالبا. ما الذي يظهر غالبا؟ قالوا: الوجه واليد والقدم الوجه واليد والقدم والرقبة، هذه هي التي تظهر غالبا. فالمشهور من المذهب هذه التي تظهر غالبا. بعضهم يزيد الرأس. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن لجابر رضي الله تعالى عنه، كان جابر يتخبأ، أو لما قال له: فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، كان جابر رضي الله عنه يتخبأ فينظر إلى حتى ينظر إليها. مثل هذا سيظهر منها ما يظهر غالبا، وهي هذه الأشياء التي تظهر في بيتها كرأسها ووجهها ونحو ذلك. ما عدا ذلك ليس له النظر إليه. القيد الثالث قال: بلا خلوة. فلا بد أن يكون هذا النظر أيضا بلا خلوة، وإنما يكون بمحضر من وليها، لأنها ليست بزوجة له بل هي أجنبية عنه، فيكون هذا بلا خلوة. القيد الرابع قال: إن أمن الشهوة، أيضا لأنها ليست بزوجة له فليست بمحل لتلذذه واستمتاعه، وإنما ينظر لكي يحدد أمره هل يقدم أو يحجم، فلو عرض له شهوة فإنه يدفعها. قال: وله نظر. الآن انتهى إلى ما يتعلق بالنظر إلى المخطوبة. طيب، هنا أيضا قبل أن ننتقل إلى هذا، هذا النظر بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. فلو أنه مثلا نظر إليها فحدد رأيه يقدم أو يحجم، فماذا عليه؟ ما زاد على ذلك ليس له، ما زاد على ذلك من النظر ليس له. طيب، فلو أن وعلى هذا إما أن تذهب وإما أن يغضي طرفه هو. الأمر الثاني، هل له أن يتحدث معها؟ مثل هذا في الأصل جائز ما دام بحضرة وليها، بقدر يعني بقدر ما يحقق الغرض فقط، يعني ما يكون يسيرا لا يكون حديثا مستمرا، لأن مثل هذا الأمر هي ليست بزوجة له. الأمر الآخر أيضا، لو أنه لم يتبين له الأمر، فله تكرار النظر، له تكرار النظر. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالنظر إلى المرأة مطلقا، وهذا تفريع يلجأ إليه الفقهاء. الحنابلة كلهم ذكروا ما يتعلق بحدود النظر إلى المرأة، سواء كانت الأجنبية أو ذات المحارم، يذكرونه في هذا الموضع، كما ذكر المصنف هنا حيث قال: وله نظر ذلك. ذلك ما هو؟ لما قال ما يظهر غالبا قال: ورأس. فتفهم من هذا أن الرأس ليس هو مما ينظر إليه غالبا، أو ليس مما يظهر غالبا. طيب، قال: ورأس وساق. فأيضا هذا لا ينظر إليه في النظر إلى المخطوبة، الساق دون القدم، أما القدم فترى. طيب، الساق مثل هذه الأمور، قال: من ذوات محارمه، ترى من ذوات المحارم، لأن هذه الأشياء قد تظهر من المرأة في حال وجودها في بيتها، فللإنسان أن ينظر إليها من محارمه. قال: ومن أمة. نعم، كذلك هذه الأشياء تنظر من الأمة، تنظر من الأمة. وهل يشترط أن يكون يريد شراءها حتى ينظر إلى هذه الأشياء أو لا يشترط؟ ظاهر المذهب لا يشترط، ظاهر المذهب أنه يجوز أن ينظر لهذه الأشياء من الأمة ولو لم تكن في ملكه، ولو لم يرد شراءها. هذا المشهور من المذهب، وقال بعض العلماء ليس بذلك، بل الأمة كالحرة، الأمة مثلها مثل الحرة، فيغض الطرف عنها ولا ينظر إليها، خشية الافتتان بها، كما يفتتن بالمرأة الأجنبية عنه. لكن المشهور من المذهب ما ذكره هنا، والقول الثاني هو الأقرب، أن الأمة كغيرها من النساء. قال: وحرم تصريح. الآن هو مشى معك بالتسلسل، فكأنه قال: أنت الآن نظرت، وبقي الآن الخطبة. الخطبة وهي يعني الطلب، طلب التزوج من المرأة، هذه الخطبة قد تكون لامرأة ليست بذات الزوج ولا يوجد فيها مانع، فهنا يخطب الرجل المرأة. لكن ثمة نساء لا يجوز خطبتهن، إلى ذلك أشار بقوله: وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. نعم، تكلم على المعتدة التي في حال العدة، حال العدة هذه يقول حرم التصريح بخطبتها، فيحرم التصريح بخطبتها في حال العدة. قال على غير زوج تحل له، سيأتي الإشارة إلى هذا. فالمقصود هنا أنه لا يجوز أن تخطب المعتدة في حال العدة تصريحا، وإنما يجوز تعريضا، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. والفقهاء قالوا في التعريض كيف يقول، ذكروا عبارات، قالوا في الزاد قال والتعريض أن يقول إني في مثلك لراغب، أو لو وددت أن الله يهيئ امرأة مثلك، أو نحو ذلك من العبارات التي قد يفهم منها مثلا أن يقول والله أنا مثلا أبحث عن زوجة يعني بمثل مواصفاتك، أو نحو ذلك من الأمور التي هي تعريض وليست تصريح. أما التصريح فلا يجوز، لأنها في حال العدة. طيب، قال على غير زوج تحل له، من هو الزوج الذي تحل له؟ هذا يقول تفهم من كلامه أنه يجوز له الخطبة تصريحا وتعريضا. من هو الزوج الذي تحل له؟ هو الذي أبان زوجته بدون الثلاث، بدون الثلاث. كيف؟ بالخلع مثلا، الخلع خالعها وهي في حال العدة، له أن يخطبها. لكن طبعا ليس في هذا، يعني نقول هنا يجوز له أن يخطبها تصريحا وتعريضا، لأنها في حال عدة منه. إذا خالعها أو أبانها بفسخ لعيب ونحو ذلك، فيجوز في هذا الوقت له هو دون غيره أن يخطبها تصريحا أو تعريضا. وهذا الذي أشار إليه بقوله على غير زوج تحل له. طيب، بقينا إذن عندنا الآن حالة يباح فيها التعريض ولا يباح فيها التصريح، وحالة يباح فيها التعريض والتصريح. بقينا في حالة لا يباح فيها أو يحرم فيها التعريض والتصريح، حيث قال وتعريض بخطبة رجعية. الزوجة المطلقة طلقة دون الثلاث، طيب، في حال عدتها لا يجوز لغير الزوج أن يخطبها لا تعريضا ولا تصريحا. لماذا؟ لأن الله سماها زوجة، ولذلك ما دامت في حال العدة لا يجوز لغير زوجها أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا. طيب، والزوج؟ الزوج نقول هي زوجته أصلا، ما زالت ما دامت في العدة هي زوجة له، والله عز وجل قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قال وخطبة، الآن انتهينا من هذا الأمر، انتقل إلى أمر آخر متعلق بالخطبة، فقال وخطبة على خطبة مسلم أجيب، لا يجوز الخطبة على خطبة أخيك. متى؟ قال أجيب، إذا أجيب خطبته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك أو يؤذن، حتى يترك أو يؤذن له. فإذا خطب أخوك المسلم فلا يجوز أن تخطبه تصريحا ولا تعريضا. قال إذا أجيب، فتفهم من هذا أن النهي فيما إذا أجيب. طيب، قبل الإجابة لو كانوا ما زالوا يعني خطب منهم ولم يردوا عليه، المشهور من المذهب يجوز. وعلى هذا فيقولون يجوز إذا ردوه انتهى الأمر، ويجوز إذا أعرض هو، ويجوز أيضا إذا خطب ولم يبدو منهم موافقة أو رافض. ومما استدلوا به أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها خطبها ثلاثة في وقت متقارب فاستشارت النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لها أما معاوية فصلوك ولكن انكحي أسامة، لأن معاوية رضي الله عنه كان في أول الأمر فقير، حتى ذكروا في سيرته وذكر ذلك في الإصابة وغيره، قال أن وائل بن حجر وكان من أمراء اليمن أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأقطعه النبي عليه الصلاة والسلام أرضا، وكان معاوية من كتبة النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل معه معاوية حتى يريه الأرض التي أقطعها. يقول معاوية: فلما ركب أردت أن أركب معه، قال: ما كان للسوقة أن يردف الملوك. قال: فقلت: نعلاك. قال: والله يا معاوية، يعني لا، وددت أن أعطيك إياها ولكن خشيت أن يتحدث الناس في اليمن أنك لبستنا عليه، ولكن امشي في ظل الناقة فقط. مضت الأيام، وائل بن حجر زار معاوية رضي الله عنه وكان خليفة، فذكره بذلك وأجلسه معه على سريره. القصد أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب، ما قال أما معاوية فصعلوك رجل فقير، لكنه أرشدها إلى أسامة بن زيد. إذا لم يبدو منهم موافقة أو رفض فإن له أن يقدم، أما إذا أجابوه فإنه حينها لا يجوز له أن يتقدم في هذه الحالة. قال: وسن عقده يوم الجمعة. يستحب الحنابلة أن يكون العقد في يوم الجمعة عصرا مظنة إدراك إجابة الدعوة، وكان بعض السلف رحمهم الله تعالى يستحبون ذلك، ولذلك قال: وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود. بعد خطبة ابن مسعود ولا خطبة ابن مسعود؟ خطبة ابن مسعود، يعني المقصود هنا الخطبة الملقاة، وهي المشهورة التي أولها إن الحمد لله نحمده، وهي ليست خطبة ابن مسعود وإنما خطبة النبي عليه الصلاة والسلام التي وردت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. إذن ففي الخطبة يستحبون أن تكون بخطبة ابن مسعود، ويستحبون أن تكون أيضا في يوم الجمعة مساءً.